عن امرأة فاضلة كريمة تقية نقية صابرة عفيفة ورعة طاهرة، إنها إحدى ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء وفضليات النساء. حديثي إليكم الليلة أيها الأكارم عن المرأة البتول والبضعة الشبيهة بالرسول، إنها أكثر أولاده بقلبه لصوقا وأولهم بعد وفاته به لحوقا. ولعلكم عرفتم هذه الفاضلة الطاهرة الطيبة التقية النقية، إنها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تعرف ببنت أبيها رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة رضي الله عنها بنت سيد الأنام، أبوها هو المؤيد بجبريل والمذكور في التوراة والإنجيل وصاحب الغرة والتحجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمها سيدة من سيدات أهل الجنة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. زوجها رابع الخلفاء الراشدين المهديين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من أولادها الحسن والحسين، وهما اللذان أحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، وأخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة. إنها فاطمة رضي الله عنها، ولقد أجاد من قال: هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه فما أندى شمائله وما أزكاها. يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اضطر ليفخر بنسبه ذات مرة فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. أيها الأحباب الفضلاء، جدير بنا أن نتحدث عن فاطمة رضي الله عنها في زمن اتخذت كثير من المسلمات، اتخذن الكافرات الغربيات أو الشرقيات الملحدات، اتخذنهن أسوات، ويا لها من أسوات فاسدة سيئة. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده، وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب، هما طريقان يا أختاهما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي، طريق ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب، فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. أيها الأحباب الفضلاء، ولدت فاطمة رضي الله عنها في الإسلام، وقيل ولدت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه الأكثرون وهو الراجح أن فاطمة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، أي بعد أن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها حبا جما، وكانت رضي الله عنها شبيهة الهدي والسمت والكلام برسول الله عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود والترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه هديا، كان أشبه هديا وسمتا ودلا، والدل هو السمت، ما رأيت أحدا كان أشبه هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إليها ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فتقوم إليه وتأخذ بيده وتقبله وتجلسه في مجلسها. صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن فاطمة. أيها الكرام، لما بلغت فاطمة رضي الله عنها 15 من عمرها، وكان ذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب غزوة بدر الكبرى، تقدم إليها تقدم علي بن أبي طالب لخطبتها، أي تقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إليه ابنته فاطمة. وكان علي رضي الله عنه لا يملك المال، حتى إنه تردد أيتقدم لخطبتها أم لا، ولا أريد أن أخوض طويلا طويلا في حال علي رضي الله عنه وخطبته، بل أترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدثنا بنفسه عن خطبته لفاطمة رضي الله عنها. والحديث رواه أحمد والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، أي أن أخطب فاطمة، أي أن أطلب يدها من أبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ علي رضي الله عنه يقول: لما فكرت نتقدم نخطب فاطمة رضي الله عنها من أبيها، قلت: أنا لا أملك شيئا فكيف أتقدم؟ ما لي من شيء فكيف؟ قال رضي الله عنه: ثم ذكرت حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذكرت صلته وعائدته كما صرح، قال: ذكرت صلة النبي صلى الله عليه وسلم وعائدته. الصلة يعني كان يتفقدنا، كان يحبنا، كان يكرمنا، يكرم أصحابه. ثم علي رضي الله عنه تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في سيرته وفي دروس السيرة النبوية. فعلي رضي الله عنه تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ونشأ معه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب سائر الصحابة. قال: ذكرت صلته أولا القرابة وأنني تربيت في حجره وفي بيته، وذكرت عائدته أنه عودهم عوائد الخير والإحسان. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد سائلهم، ما كان يقول لا إلا إذا تشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد سائلا من أصحابه وهو قادر على تلبية طلبه. قال: ثم ذكرت صلته وعائدته فأتيته. ولما دخل علي رضي الله عنه كما في رواية أخرى استحيا، وفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد فاطمة. لكن تعرفوا الإنسان ربما يتقدم يبدأ يدور في الكلام وما يقدرش يصرح، جيت نخطب نعم يبدأ يقول: الله غير يا رسول الله، غير حبيت نزورك وانت لا موافق تزورني يوميا، لكن طيب عندك شيء، لكن يا رسول الله مثلا. إنسان يستحي أحيانا يبدأ يدور ويلف ما يستطيع. استحيا علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد فاطمة. مباشرة الظاهر ركنا ويعلف هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، لعلك تريد فاطمة. قال: قلت نعم يا رسول الله. إيه جيت على هذاك الشيء، جيت خاطب اليوم، مانيش جيت زائرة زيارة عادية اليوم. الله يبارك الشباب تاعنا كي يروحوا يخطبوا، تشوف الله يبارك تشوفوا يسقم في روحه، وقبل ما يروح المرآة هذيك المرأة يقعد قدامها كذا، لا أقول من الدقائق بل ربما الساعات، نعم تشوفوا يسقم في روحه ويقول أصحابه واش راني اليوم الله يبارك نعمر العين ولا لا، لا يقولوا له راك كل يوم تعمر العينين انت ماشي غير اليوم الله يبارك، واللبسه واش جاتني مليحه وكذا، ويبدا يسال ويتفقد وكيفاش نروح وكيفاش واش نقول واش يقولوا لي، ولو يسالني يوجد شهر نسال الله السلامه كانه سيسال في القبر. تقول راح يوقف، تقول راح يسال منكر ونكر في القبر، من ربك ما دينك اش بيك خايف، كاين اللي خاف سبحان الله صفر وجهه وربما تلون وتغير وتردد وتلعثم، يجي يتكلم يكون يتكلم مليح لكن هذاك النهار ما يعرفش يهدر الله المستعان. أما علي رضي الله عنه فهو سيد من سادات الفصاحة وكبير من كبراء اللغة والدين والخلق والإيمان. قال: لعلك تريد فاطمة. قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ والصدق والمهر وش تقدم؟ هل عندك من شيء؟ قلت: ما عندي شيء يا رسول الله. ما هذاك هو هذيك هي المشكلة اللي رانا فيها، ما كاين والو، راني جايك هكذاك يا رسول الله، كاش ما تقبل بيا، أنا تربيت عندك، أنا وليد عمك، أنا في الجهاد صح نفرح بإذن الله تعالى، في الرؤوس بإذن الله رؤوس الكفار تتطاير أمامي، جماجمهم تسقط على الأرض، دماء المشركين تسيل، هذا أقول أنا لها، أما المال والثروة وكذا ما عندي شيء يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن ينكحه: فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا؟ أعطيت لك في مرة مضت، أعطيت لك الدرع اللي يتخذها المقاتل، الدرع يلبسها مثلا حتى إذا رمي بسهم أو برمح وقع في الدرع ولم يقع مثلا في الجسد، فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ حطمية قيل سميت حطمية لأنها تحطم السيوف أي تكسرها، ليضرب بالسيف سيف تاعه ليتكسر، وقيل حطمية سميت بهذا الاسم لأن صانعيها هم حطمة بن محارب فنسبت إلى صانعيها. فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال علي هي عندي يا رسول الله. هذا الدرع لا تساوي درهمين، رخيصة ما كاين والو، يعني انت احتمد لي بنتك بالدرع هذه، هي عندي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعطنيها. معليش هذيك الدرع هي المهر، هذيك يا صداقك. احنا كل شباب تاعنا تقولوا جيب لي الدرع وارواح، يحب يتزوج كل يوم ماشي كل في حياته يتزوج مره، تولي تقول واش داني نقول له ارواح معليش هكذاك ماشي مشكل، جيب عندك 50,000 يروح ب 50,000 كل يوم يحوس يتزوج، غير ما تقولوش 50,000 ولا نعم. فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال علي رضي الله عنه هي عندي يا رسول الله. قال فأعطنيها. قال علي رضي الله عنه فأعطيته إياها. فتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، وأسس بيتا من أنبل البيوت وأشرفها وأكرمها وأعظمها طاعة لله جل وعلا، إنه بيت العبادة والطاعة والزهد في حطام الدنيا وبهرجها وزينتها الأخاذة. فقد كان رضي الله عنهما أسوة طيبة للأزواج المسلمين على مر العصور وكر الدهور. وها هنا أكثر من درس، جدير بنا أن نقف عند بعضها. فمن ذلك أن الرجل المسلم، أن ولي المسلمة الوالد أو الجد أو الأخ وهكذا، إذا تقدم رجل لخطبة ابنته أو أخته فليسأل عن الدين، وليتحرى المتدينين الصادقين الطائعين. وقد قال سيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. من ترضون دينه وخلقه، دين أيها الأكارم، والخلق من جملة الدين، وإنما خص بالذكر من باب إنما خص بالذكر تشريفا للخلق، فالخلق جانب عظيم من جوانب الدين، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إنسان يتقدم ما تسألش فقط شحال عنده المال، وش من سيارة عنده، وش من محل، شحال عنده المحلات التجارية، الأرصدة، عنده تأشيرة ولا ما عندوش، عنده إقامة في بلاد أوروبا ولا في بلاد كذا ولا عندوش، شحال الأموال الأرصدة، كلا. يقول أحدهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا في الجاهلية، قاله الحسن البصري، كانوا في الجاهلية إذا تقدم الرجل للمرأة قالوا ما نسبه وما نسبها، جاهلية يسألوا غير الأنساب، يعني الحسن وليد من، شكون العائلة تاعو، إذا كانوا من عائلة مرموقة يعطيولو، من عائلة ضعيفة من الموالي ولا من العبيد ولا من الضعفاء ما يعطيولوش. جاهلية، الجاهلية تمجد أصحاب الجاه والمال والثروة والسلطان وأيضا النسب والحسب. فلما جاء الإسلام قالوا ما دينه وما دينها، لما جاء الإسلام ولاد ما دينه، والرجل يقول ما دينها، قال الحسن وأنتم، يقصد في وقت التابعين، وأنتم اليوم تقولون ما ماله وما مالها. رحمك الله يا حسن، كيف لو عشت إلى زماننا ورأيت كثيرا من الناس يمجدون الدرهم والدينار ويسبحون بحمده ويقدمون الناس على أساس ثرواتهم وعلى أساس ما يمتلكون، وهذا خطأ بين. فكم من رجل نظر إلى جانب المادة فحسب، لم يسأل عن الدين، فزوج ابنته ثم بعد ذلك عض أصابع الندم، ولا تحين مناص ولا تحين مندم. قبل أن أغادر هذا السياق تحضرني قصة جليبيب رضي الله عنه، ولعل الكثير منكم لا يعرف جليبيبا رضي الله عنه. هذا صحابي من الأنصار، كان أنصاريا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كما عند أبي يعلى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جليبيب دميم الخلقة، يعني الخلقة نتاعه دميمة كما نقولوا احنا ماشي شباب، رضي الله عنه وأرضاه. واضحة هذه العبارة باش إيسا ما يقولش ما فهمتش دميم الخلقة، لا غير حضرت الدرس بصح ما فهمتش قصة جليبيب رضي الله عنه. كان دميم الخلقة ولكنه قوي الإيمان، عظيم الطاعة، تقي القلب، زكي النفس، صفي الروح رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تتزوج؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله؟ شكون يعطي لي بنته ولاخته أنا يا رسول الله؟ سبحان الله، إسلام ما يعطيولكش بنته واخته، صحابة ما يعطيولكش، ومن يزوجني يا رسول الله؟ ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأزوجك، قال إذا تجدني كاسدا. قال له تلقاني كاسد، ما تمشيش السلعة هذه اللي تقول نخطب يقولك ما نمش، خلاص ما كاش، شكون راح يعطي؟ تروح تخطب لي يردك يا رسول الله، وين تطرق الباب، وين دقدق يقولوا لك ليك ولا لعلي ولا لمن؟ جليبيب، لا جليبيب لا. إذا تجدني كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك عند الله لست بكاسد، عند ربي عز وجل أنت رجل من الطراز العالي الرفيع، أنت تقي النقي، أنت تتبوأ الدرجات العالية والمنازل الثانية، أنت بإذن الله تعالى تثقل موازينك، موازين الطاعات عند الله عز وجل. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وكلم أحد أصحابه وقال له، وكان كما في هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن الناس كانوا إذا تأيمت المرأة، تأيمت هي ليست بكرا، صارت أيما، مات زوجها وطلقت، إذا تأيمت المرأة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أله فيها حاجة؟ إذا عنده رغبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، إذا ما عندهمش يزوجوها. فهذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو والد المرأة، أنكحني ابنتك. فقال الرجل، نعم ونعمة عين يا رسول الله. هذه العبارة يعني قرة عين يقولها العرب، قالوا نعم قرة عين، تفرحني كون أنا نزوج لك بنتي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست لي. قال لمن؟ قال لجليبيب. قال يا رسول الله حتى أستأمر أمها. أسنى مادام ولت في جليبيب إلى ليك، أنا أعطيت لك الآن، مبروك عليك. إذا ولت في جليبيب ما نضمنش يا رسول الله، خليني شاور الأمة حتى أستأمر أمها، حتى أستأمر أمها. رجع الرجل إلى أمها وقال لها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ابنتي. قالت نعم ونعمة عين، أنكح رسول، زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما شاء الله رانا موافقين، أعطيله زوج رسول الله. قال إنها ليست له. قالت فلمن؟ قال لجليبيب. قالت حلقة إنيه، إنيه هذه العبارة يعني بقي، ما بقي إلا جليبيب، يعني غير جليبيب هذا وش صح أن احنا نعطي له البنت هذه؟ سبحان الله، هذه صحابية، أحيانا الإنسان يفكر بتفكير البشر. قالت حلقة يعني أصاب بوجع في حلقي، إنيه؟ لا لعمر الله، ما نمدوش جليبيب لا. وبنتها لما كانت الزوجة مع زوجها يتكلموا، قالها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت كانت وراء الستر في خدرها، فقالت من خطبني؟ قالت أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت أمها لجليبيب، قالت أنكحاني فإن رسول أتردان أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإن النبي صلى الله فإن الله تعالى لن يضيعني، ما يضيعنيش ربي، علاش؟ رحم نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول نطلبكم وتردوه تقولوا له رانا رافضين. شوف المرأة الصالحة البنت التقية النقية العابدة تأبى أن يرد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكحها فتزوجها جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة غزاها، فلما رجعوا من الغزوة يعني انتصروا قتل بعض المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون؟ شكون يخصم الجماعة؟ بدأوا يبحثوا على الصحابة، قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. بحثوا حتى وجدوهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرة الثانية: من تفقدون؟ شكون مازالوا يخصهم الجماعة؟ الناس الله يبارك توعنا الفضلاء. قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فبحثوا فوجدوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة: من تفقدون؟ قالوا: لا نفقد أحدا. يعني المعروفين كبار الصحابة أتقياء الأنقياء معروفين بالطاعة، خلاص رانا كامل القناة. قالوا: لا نفقد أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا رضي الله عنه وأرضاه. فبحثوا عنه فإذا به بين سبعة، قتلهم ثم قتل، قتلوه يعني قتله الآخرون، قتل سبعة من المشركين ثم قتل رضي الله عنه، وجدوه بين سبعة قتلهم ثم قتلوه، يعني قتل السبعة ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذراعيه وقال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة القبر. العبرة أيها الأكارم ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالشهادات الجامعية ولا بالنسب، العبرة بتقوى الله تعالى. قال ربنا عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وها هو علي رضي الله عنه لا يملك شيئا، قدم درعه الحطمية وتزوج بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاش حياة سعيدة طيبة مطمئنة ملؤها المحبة والمودة والرحمة رضي الله عنهما وأرضاهما. وكانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بخدمة زوجها علي وأمه، كانت معها أم علي رضي الله عن علي وأرضاه تخدم. أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء أثرا رجاله ثقات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأمه: اكفي فاطمة العمل خارج البيت وهي تكفيك العمل داخله. قالها للأم تاعو كبيرة، قالها: يا أمي أنت يا خارج البيت كاش أمرها كذا كذا، أنت تخدميه خارج البيت، وداخل البيت خليه كل شيء إن شاء الله لفاطمة رضي الله عنها لزوجته. فكانت رضي الله عنها تطحن وتعجن وتقوم ب يعني تقوم بتعمل الخبز هذا وأعمال أخرى كالكنس ونحوه، يعني تنظف تقوم البيت تحلب الشاة تعجن تطحن تقوم تعمل الخبز وهكذا، حتى كلت يداها رضي الله عنها وأرضاها ودنست ثيابها وتعبت وأرهقت، ولكنها تقوم بخدمة زوجها حتى بخدمة زوجها وأمه، حتى إنها ذكرت لزوجها علي بن أبي طالب أنها تعبت ما تستطيع المواصلة بهذه الطريقة، والحل قالها: ما عندي شيء، وش راح ندير لك؟ قالت له: يعني ما تقدرش أنت تشوف جارية شريكة شآمة وكذا خادمة عندي وكذا؟ بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يحفظ هذا أيها الكرام، مش إنسان ما يقولش أنا بنتي وتعجن، أنا بنتي ودير كذا وكذا وتمسح، هي بنتك وبنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تعجن وكانت تطحن حتى كلت يدها، لا عيب في هذا. أنا لا أقول لك لا بد أن تتشقق أو أن يتشقق جلد ابنتك، وإنما أقول لك لا عيب ولا ضير أن تعمل ابنتك وأن تعجن وأن تقوم بالعمل وأن تقوم بخدمتك وخدمة أولادك مثلا أو أبويك إن كان معك، وتؤجر على ذلك بمشيئة ربنا جل وعلا. لما كلت فاطمة وتعبت وتأثرت يدها من الطح وأرهقت، وكانت تذكر لعلي بن أبي طالب زوجها ذلك، قالت له كاش خادمة، ما عندي شيء، أنا نقدر نشري خادمة، منين نشري خادمة، احنا ما كانش، لا إله إلا الله. روى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شكت فاطمة من أثر الرحى، هذاك الرحى لما تقوم ترحي كذا اليد نتاعها تأثرت خلاص، ثم هذا الرحى يرحي والقمح والنخيل يعني النخال هذه ولا الشعير عفوا والقمح وكذا تأثر، الملابس تاعها دائما تتدنس تتوسخ، ثم الروائح تنبعث، ثم يوميا تتصور إنسان يرحي بيده كذا وقوة، والمرأة عادة ضعيفة. يقول علي زوجها رضي الله عنه وأرضاه: شكت فاطمة من أثر الرحى، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. فرصة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها غنم وش غنم، والحمد لله أتي بسبي، جابوا له الصحابة سبايا النساء، النساء يعني الرجال هم عبيد والنساء إماء وسبايا، سبي. طيب هذا السبي وش يخدموهم؟ يمدهم نفسه، يقسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدهم، قال هاوليك هاي هذه لك يا فلان، هذه لك، وفلان يخدمها عنده مثلا راهي خادمة وكذا من الكافرات من المشركات وهكذا. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بسبي، فاطمة رضي الله عنها هذه فرصتها، قد كهي الفرصة نروح عند الأب تاعي الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيني وحدة ولا زوج راهم يخدموا نرتاح شوية، شوف اليد مشقوقة تشقت يعني تشقت الجلد تشقق وتعبت اليد والجسم هذا أنهك والبدن أرهق والملابس مدنسة ويوميا ودوريا. فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجده، ما لقاتش الأب تاعها الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدت زوجته عائشة رضي الله عنها فذكرت لها فأخبرتها الخبر، يعني أنا جيت هاي لك راني تعبت بزاف وهو الأب تاعي مدام جواه السبي وكذا كاش ما يبعث لي وحدة ولا زوج يخدموا عندي خادمات، أقل شيء أنا بنته سبحان الله مانيش إنسانة بعيدة ولا غريبة ولا كذا. طيب عائشة قالت لها لما يجي إن شاء الله نكلمه في الموضوع. فرجعت فاطمة رضي الله عنها إلى بيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة الخبر، خبر ابنته فاطمة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليها. دوك ما تخميش إن شاء الله بإذن الله تلحق ماشي غير الخادمة، أكثر من الخادمة الواحدة. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إليها، قال علي رضي الله عنه فأتانا وقد أتينا مضاجعنا، فدخل يعني طبعا استأذن وكذا ودخل. قالت عائشة فاطمة رضي الله عنها وأنا لازلت في مضجعي، يعني ما زالت ممكن جالسة في المضجع وكذا على الفراش. قالت فلما دخل أردت أن أقوم فقال مكانكما، أبقوا كما راكم، ما نقوموا ما نغيروا المكان، وهنا نفريوها إن شاء الله تحوسوا على الخادمة ذوك تجيكم إن شاء الله يجيكم خير كبير بإذن الله تعالى. مكانكما أي إلزما مكانكما. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الخبر، تحوسوا على خادمة أنت يا علي، تحوس على خادمة وبعث لي بنتي، يعني قال روحي أنت شوفي مع الأب تاعك، هو وليد عمه قال يستحي ويحشم وكذا، يقول لك تزوجتها بلا والو وكان زيد نجي نزيد نقول زيد شوف لها خادمة. طيب وش الحل؟ قال بعث له بنته مباشرة، بنته تقدر تفريها لنا إن شاء الله، فراتها بإذن الله تعالى. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانكما، قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمكما، ألا أعلمكما ما هو خير لكما من خادم، إذا أتيتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. قالوا نهار تروحوا ترقدوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شحال 34 مرة أراه عندكم أجر عظيم جدا كأمثال الجبال خير من خادم كيف يعطيهما الخادم وأهل الصفة يتضوعون من شدة الجوع ويتألمون كيف يعطيهما الخادم وأهل الصفة يعانون الويلات ولا يجدون ما يسد رمقهم كيف يعطيهما الخادم ويترك يتامى بدر ويتامى أحد وثكالى والمصابين ويترك المحتاجين ألأنها ابنته ألأنه ابن عمه كلا والله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا العدل مع القاصي والداني مع القريب والبعيد لأنه أرسل بالعدل صلوات الله وسلامه عليه هذه تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام فظلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تكثر من الدعاء والذكر والطاعة تعبد الله جل وعلا بكرة وعشية وإن تعب بدنها فإنها تبتغي الأجر العظيم من ربها جل وعلا وهذا درس لنا أيها الأكارم قد يتعب الإنسان في حياته قد يسعى ولكنه لا يحرز المال الوفير قد يجتهد ولكنه لا يصير ثريا قد يعمل ولكنه يحصل ما يسد الرمق فقط نقول له هذه دنيا ولا يضيرك أنك ما أحرزت الدنيا فجل هم المؤمنين الصادقين أن ينالوا جنات النعيم وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فالآخرة الجنة هي الدار الباقية أما الدنيا فدار فناء ومنزل قلعة وعناء قد نزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء الأغبياء هي الغاوية لمن استرشدها المغوية لمن أطاعها فطوبى لعبد اتقى فيها ربه وقدم توبته قبل أن تلفظه الفانية إلى الباقية فينادى فيحشر فإما إلى جنة لا ينقضي نعيمها وإما إلى نار لا يفنى عذابها نسأل الله أن يدخلنا الجنة فإذا تعبت وإذا تعبت أختي المسلمة فتذكر فاطمة رضي الله عنها وهي ابنة سيد المرسلين رسول الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم هذه التربية الطيبة أتت أكلها وثمارها بإذن ربها جل وعلا حتى كانت فاطمة رضي الله عنها تبوأت أعلى الدرجات لا أقول في الدنيا بل في الجنات روى أحمد والطحاوي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط أي أربعة خطوط الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض دار لهم أربعة خطوط خط الأول خط الثاني خط الثالث خط الرابع الصحابة لا يدرون قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا وشنو هذا أربعة خطوط على بالكم وش ولا لا أتدرون ما هذا قال ابن عباس فقالوا الله ورسوله أعلم نحن لا نعلم أربعة خطوط لكن لا ندري ما معنى أربعة خطوط فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أو عن هذه الخطوط الأربعة سيدات أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون هؤلاء الأربعة هن سيدات أهل الجنة سيدات أهل الجنة واسمع البشارة الغالية التي وردت في حديث رواه الحاكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل علي ملك لم ينزل من قبل. جاء ملك من الملائكة انزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينزل من قبل، ما جاش من قبل هذا المرة، لم ينزل من قبل. فاستأذن الله تعالى، يعني استأذن ربي عز وجل، فاستأذن الله تعالى أن يسلم علي، يعني الملك يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقرئه السلام، أن يسلم علي، اسمع، وبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حتى قال العلماء استنادا إلى هذا الحدث الحديث عفوا، قالوا فاطمة هي سيدة النساء جميعا في الجنة رضي الله عنها وأرضاه، وبشرني أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض الوفاة، دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فدعاها، والنبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، فدعاها فدنت منه، فسارها في أذنها، تكلم لها في أذنها، ما سمعوش صحابية عائشة رضي الله عنها والصحابية أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوش وش قال. لما سارها بكت رضي الله عنها، بدأت تبكي. لما ذهبت وذرفت الدموع بكت، دعاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت وقد اشتد الألم عليه، ثم دعاها الثانية يعني للمرة الثانية فدنت، فسارها الثانية، زاد هدر لها في ودنها، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها: فسألناها ما الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سارك في المرة الأولى، سارك بكيتي، ثم دعاك سارك ضحكتي، وش قال لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان مازال حي، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما نقولكمش هذا سر بيني وبين الأب تاعي النبي عليه الصلاة والسلام، سر هذا ما نفشيش السر، ما ننشرش الأسرار، هذا شيء عظيم على كل حال. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتهن وقالت: دعاني فسارني الأولى فقال: إني مقبوض في مرضي هذا، في هذا المرض راح نموت. وهذا من خصائص الأنبياء، قد يقول لقائل علاه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن إلا إذا أطلعه الله عز وجل، عالم الغيب هو ربنا، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، غير إلا كاش واحد رسول ولا ملك ربي عز وجل أخباره يقول له كذا وكذا بشيء من أمور الغيب. لكن قال العلماء: الأنبياء لهم خصائص وأمور ينفردون بها عن سائر البشر. مما ينفرد به الأنبياء العصمة، العصمة معصومون من الكبائر، ما كاش منها نبي يقع في كبيرة من كبائر الذنوب أبدا، معصومون من الكبائر بالإجماع. العصمة، الوحي، كاش واحد ينزل عليه الوحي بخلاف الأنبياء؟ لا. الوحي، العصمة، أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أنهم يخيرون عند الموت، كل نبي كيجي قبل ما تقبض الروح يخيروه، يخير تقبض الروح ولا تحب تزيد، إذا قال لا تقبض الروح تقبض، إذا قال نزيد شوية يخير، بعد مدة يزيد يجيو له، تقبض الروح ولا تزيد، إذا قال نزيد يزيد، وهكذا يخيرون عند الموت. كذلك لا يقبر نبي إلا حيث يموت، كل الأنبياء هذه من خصائصهم، وين يموت النبي وين يدفن، وين يموت يدفنوه. لذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا الشاهد، قالت فاطمة رضي الله عنها: دعاني الأولى فقال لي: إني مقبوض في مرض هذا فبكيت. لما قالها خلاص راح نموت، هذا المرض تاعي نموت فيه، بكات رضي الله عنها. ثم دعاني الثانية فسارني وقال لي إنك أول أهلي لحوقا بي، أنت هي الأولى اللي تلحقيني تموتي بعدي من أهلي. قالت فضحكت. في رواية أخرى فدعاني الثانية فسارني وقال لي إنك سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. التي بشارة عظيمة جدا رضي الله عنها وأرضاها. لما توفي حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ودفن، بكت فاطمة رضي الله عنها وقالت كما في حديث أنس: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قلت لهم: قدرتوا تحطوا التراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد تأثرت رضي الله عنها وأرضاها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا جما، حتى قيل في سبب لقبها أم أبيها، أو هذه الكنية أم أبيها، قيل فاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام الصغرى، وهي التي بقيت على قيد الحياة إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، بقية أولاده ماتوا قبل ذلك، ثم اسمها فاطمة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد حنان الأم، فقد مات أبوه وهو حمل، ثم ماتت أمه آمنة بنت وهب وهو صغير، فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم حنان الأم، فلما جاءته فاطمة وكبرت معه صار يحن عليها وتحن عليه ويكرمها ويجلسها في مكانه كما مر معنا قبل قليل. ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ربته زوجة عمه واسمها أيضا فاطمة، فلما ولدت له هذه البنت سماها باسم زوجة عمه التي ربته واعتنت به وهو صغير، سماها فاطمة، فكان يتأثر إذا رأى فاطمة وأحبها حبا جما حتى عرفت بأم أبيها، كأنها هي أم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فقد حنان أمه صلوات ربي وسلامه عليه. عاشت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 6 أشهر أيها الأكارم، 6 شهور عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غادرت الحياة الدنيا ولها يومئذ 24 سنة. فتأملوا أيها الأكارم، ماتت في سن الزهور وعمر الورود وريعان الشباب، ولكنها خلدت اسمها في السجل العظيم، سجل الخالدين والخالدات، سجل الصادقين والصادقات، سجل الطائعين والطائعات. فمن منا والكثير في سن الشباب أو في سن الكهولة أو حتى في سن الشيخوخة أو حتى في سن الطفولة، من منا يسعى ليأخذ الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام في عبادتها، في نسكها، في طاعتها، في سرعة استجابتها، في حسن معاملتها لزوجها. وقد رزقها الله عز وجل الأولاد، فأولادها الحسنان، الحسن والحسين. وأم كلثوم، وأم كلثوم ومحسن، ورزقها الله عز وجل غير هؤلاء الأربعة. أسأل الله أن يجمعنا بها في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ذكرت شذرات يسيرة وإشارات عابرة من سيرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، لتتعرف المسلمات على نساء الرعيل الأول، على فرع الشجرة المباركة والتربية النبوية السامقة، كيف كانت بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها ومع زوجها مع أم زوجها. وفي هذا إشارة أيها الأكارم إلى أن الزوجة اللبيبة العاقلة الطائعة تكرم أم زوجها، لأنها توقن بأن الإحسان إلى أم الزوج تزداد به محبة زوجها لها، لأن الرجل إذا رأى زوجته تحسن إلى أمه أعظم هذا الموقف وأعجب به، فتزداد محبته لامرأته وإكرامه لها. فجدير بالمسلمات في هذا الزمان، وبخاصة إذا كنا يعشنا مع العائلة الكبرى، مع الآباء والأمهات، آباء الأزواج وأمهاتهم، أن يكن نماذج راقية وأسوات طيبة للنساء الصالحات. نعم، قد تظلم أم الزوج أحياناً وهذا وارد، وتضيق على زوجة ابنها وتتجاوز الحدود الشرعية، ولكن المرأة العاقلة اللبيبة تحسن التصرف، أي تتصرف بحكمة حتى وإن أخطأت أم زوجها، من جهة لأنها تحافظ على أسرتها وعلاقتها بزوجها، من جهة ثانية تلتمس الأعذار لهذه المرأة الكبيرة وتقول لعلها جاهلة، لعلها أمية، لعلها ظالمة لنفسها، لعلها تتوب إلى ربها، ولعلها ولعلها. وبذلك تستطيع المرأة الحصيفة اللبيبة الكيسة العاقلة أن تحافظ على علاقتها بزوجها وعلاقتها بأهل زوجها، وتنال رضاهم بإذن الله جل وعلا ومشيئته. أيها الأحباب الكرام، اخترت الحديث عن فاطمة لأن نساء هذا الزمان إلا من رحم الله اتخذن الغربيات أسوات لهن، فترى المرأة المسلمة لا تعرف أخبار فاطمة ولا تعرف أخبار خديجة، وربما تقول لك أعرف أن خديجة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وكفى، وهذا لا يكفي. نعم، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أو فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يكفي، إنما تتعرفين على مواقف فاطمة، على عبادة فاطمة، على زهد فاطمة، على إحسان فاطمة، على حسن معاملة فاطمة لزوجها وأم زوجها، وهكذا من أجل الاقتداء بها. فإنك إن فعلت ذلك تبوأت بمشيئة الله جل وعلا المنازل السامية والمراتب السامقة. أسأل الله جل وعلا أن يقيض لإخواننا المسلمين زوجات صالحات تقيات نقيات، وأن يهب لنا جميعا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن لا يكون المسلم منا كخبر الذي ذكرته لكم، والذي يعرف، الذي أرسل الرسالة إلى من؟ إلى أبي عزيزة. وألا يكون كأبي عزيزة أيها الأكارم، ما يبحث، لا يبحث عليهم كامل، لأنه بعض المسلمات سبحان الله يحب يتقدم يخطب يضرب 4 سنين ويحوس، علاش ما كانش البنات، ما كانش يعني نبحثوا هاي نحوسوا، ما كانش المسلمات، ما كانش فتيات، أو يقولك ما زال ما لقيتش، لكن أنت تقول مرة الأولى لعله لم يجد، معليش عنده 3 شهور مازال ما لقاش، مرة ثانية 8 شهور هو يبحث تقول مازال، يقول لك الله غير ما إن شاء الله قريب لك، قريب إن شاء الله قريب يعني لقيت خطبت، لا مازال ما لقيتش، تقول لعله لم يجد حدث، يدور عليه العام ويزيد يدور عليه العام ويزيد ربما العام، واش فلان مازال راك غير تكبر مازال انت الزواج، يقول لك مازال ما لقيتش، اذا تتاكد انه من جماعتي ابي عزيزه. قد يقول قائل ربما بعض اخواننا ما حضروش تاع قصه ابي عزيزه، هذا نظمها في رساله، بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، بعث له رساله فيها الشروط، نحوس على امراه كاش ما تعاوني هكذا، طيب نحوس على امراه شوفوا لك وحده ان شاء الله مدينه ان شاء الله متخلقه تصلي الحمد لله تخاف ربي، ها هو ماشي هكذا برك، واشني هي الشروط اسمعوها، بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك حليله زوجه شقراء معروف لديكم اصلها، بدا بالجمال، قالوا لازم تكون الجمال، واش نقول لك الجمال فاتن، شقراء وجميله ومعروف لديكم اصلها، النسب ايضا والحسب، اذا شحال لحد الان هما شرطان، فيها يقول اريد منك حليله شقراء او حسناء معروف لديكم اصلها وكريمه وعفيفه ولطيفه، لحد الان شحال وصلنا 5، وكريمه ولطيفه وعفيفه واديبه ورزينه في عقلها، متادبه يعني عقلها رجيح ثقيل الله يبارك، هي في عمرها 23 25 سنه بصح العقل تاع 60 سنه الله يبارك، رزينه ما شاء الله، خلاص بالك نلقى وسنا، قالك مازالني عندي مازال ما كملتش قائمه الشروط، تفضل يا هذا. قال قد احرزت في العلم خير شهاده وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، شهاده عاليه دكتوراه يا عبد الله، بالك تقول له نجيبها لك مستوى اولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي، قالك قد احرزت في العلم خير شهاده وعلى النساء على النساء طرا تفوق بفضلها، صاحبه فضل هذا ما كان، لا قالك مازال، وتكون ايضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتكون مرفها وغير تتزوج تقول له هاك 2 ملاير ولا 3 ملاير، وين لقيتها هذه يا عبد الله، زي ثاني عندها المال وماشي مال ليها، لا ما يقول لك، قالك انا كي تجي المال ليها انا ما استفدت والو، انا المال ليها، لا غير تتزوج تقول يا اسمع السنة باش نكتب لك باسمك، واش تكتبي لي او عندي ندير لك تحويل مباشره من الرصيد للرصيد، يقول انا اصلا ما عنديش رصيد، انا هذا وشنو رصيد، تقول له كونت، يقول انا في حياتي ما فتحتش كونت، عمري ما جمعت دراهم اكثر من 500000، 500000 نحطهم في الجيب وانتهى الامر، ها هو تقول له افتح الرصيد دوك ندير لك تحويل، كي يشوف الارقام ما يعرفش يقرا، هو يشوف الاصفار 0000، يقول له شنو هذا، تقول له هادو 3 ملاير، يغمى عليه بل نخشى أن يموت، يؤخذ يحمل على الأكتاف، مازال ما خلصوش الشروط، قالهم أيضا وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتترك أهلها، وزيد شرط واحد آخر غير نتزوج بها وش نقول لها، خلاص الأهل تاعها تقول لهم خلاص أنتم ما بقاش فلان هو كل شيء، وش قال له أبو عزيزة لما قرأ الشروط الله يبارك، قال له وافى كتابك سيدي فقرأته وفهمت هاتيك المطالب كلها، فهمتهم كامل الشروط الله يبارك، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها، قالوا نديها لي كن نلقاها هذه ما توصلش ليك، توصل ليك أنت الله يبارك بسلامتك أنت فاهم، الوقت بقيت 3 دقائق، طيب الآن نبدأ في مسابقتنا تاع كنا في سيرة الآن سير الصحابة، السؤال الأول ذكرت لكم صحابيا جليلا غير له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، كان اسمه في الجاهلية كذا فصار اسمه بعد أن دخل في الإسلام كذا، ما اسمه في الجاهلية وفي الإسلام وله منقبة عظيمة لا يشاركه فيها إلا أبو بكر. ما هي هذه المنقبة؟ في ثلاثة، في ثلاثة، ثلاثة، نبدأ بثلاثة. ثلاثة، هاي ثلاثة، ثلاثة، تفضل. يعني أنا أركز على المنقبة أنا يا. ليس هذا هو، تفضل. هدف الإسلام. لا ما قلش أنا الأسماء، فكان ماشي نقول لكم شحال الرقم تاعو. تفضل. وفي الإسلام هو المنقبة. إيه بصح نقسم لكم الآن، وكيفاش أنتم الآن؟ واحد من واحد من. إذن لم تجيبوا. هو اسمه في الجاهلية عبد عمر، اسمه في الإسلام عبد الرحمن ابن عوف، لكن في الجاهلية عبد عمر يعني ابن عوف، في الإسلام عبد الرحمن، غيره من عبد عمر، ما يجوزش عبد عمر، هو عبد الله وعبد الرحمن، فصار في الإسلام عبد الرحمن. المنقبة صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما دام ما جبتوش الجائزة يأخذ، أنت واخذت جائزة في سيرة، الجائزة يأخذها قريبنا وحبيبنا في الله عز وجل. احنا نبقاو هكذا، تجاوبوا على الأسئلة ولا نخير نمد لهم الجوائز؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم، سدوا الخلل، حافظوا على تسوية الصفوف، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كونوا مع الله في صلاتكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا